قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أريجه قد فاح من هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمة الرحلة لنا جميعا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت وضع المصري وأخويا وحبيبي الأستاذ سعيد توفيق والحاجة سعاد عثر والاستاذ سيد المصري والاخت هاله عبد الخالق والطفله ساره هشام عبد الخالق، والده الاستاذ عصام حجازي، ووالده الاستاذ سليمان محمد، ووالده الاستاذ احمد الزايد، والاستاذ ايمن ابو طالب، والاخت او الحاجه عواطف عبد الخالق، الاخت عبير اسماعيل، والد الاخت بيسان، والحاج نبيل صالح، والاخ اسامه محمد، الاخت ايه جمال، ووالده الاستاذ عادل عبد العال، ووالد والده الاستاذ احمد نصر، والحاجة أم سامح، والحاجة سعاد سيد، والدة الأستاذ حمد السيد، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وندعو الموت المسلمين، ندعو لوالدتي، وندعو الحاجة سعاد شنب، والحاجة ماجدة موسى، والحاج فتحي طلعت، الحاج احمد عمار، الحاج امين عبد الباري، الطفل محمد سيد، والحاج ابراهيم توفيق الفقي، الحاج امام بيومي مبروك، والاخت تيسير علي ابراهيم، والاخت رجاء جوده حسن، والحاج عبد الحي الدويك، حاجة فتحية، والأستاذ صابر محمد، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. ها نحن مع الحلقة الثانية من رحلة إلى الدار الآخرة. حقيقة موضوع خطير جدا، موضوع جليل جدا، كما نوهت في الحلقة الماضية هتكون الدروس كلها من كتابي اللي هو رحلة إلى الدار الآخرة، لمن أراد أن يتابع إن شاء الله الحلقات. فإن شاء الله النهاردة الحلقة رقم 2، وفي الحلقة الأولى قدمنا مقدمة عن الدار الآخرة ولماذا سنتكلم عن الدار الآخرة. النهاردة برضو ما زلنا في مقدمة، ونبدأ بقى في أحداث الدار الآخرة من الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا وقدر. النهاردة هنتكلم عن عنصرين في غاية البساطة. العنصر الأول حال السلف الصالح مع الإيمان باليوم الآخر، والحاجة الثانية اللي هي ثمرات الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر له ثمرات عظيمة جدا. حال سلفنا الصالح مع الدار الآخرة مع اليوم الآخر كان حالهم عامل إزاي؟ هم بمجرد ما ذكروا بالجنة والنار والآخرة والبعث والحساب والنشر وتطاير الصحف والميزان والصراط، كل هذه الأشياء عندما علموها كيف كان حال سلفنا الصالح؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه النهاردة عشان نتأسى بهؤلاء الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء الذين تربوا بين يدي الحبيب المصطفى متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، الذي رباه الله عز وجل وصنعه على عيني ليربي به الكون كله بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، رحلة إلى الدار الآخرة. سلفنا الصالح لما كانوا يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو يذكرهم بالدار الآخرة، كان بيعملوا إيه؟ أحوالهم إيه؟ كانت أخبارهم إيه؟ كان بيتلقوا أحداث الدار الآخرة إزاي؟ النهاردة ممكن نسمع كتير جدا عن القبر وعن دخول ملك الموت وعن النشر والحساب والحشر والصراط والميزان وكل هذه الأشياء قد تؤثر وقد لا تؤثر، قد تؤثر مع بعض الناس وقد لا تؤثر، وقد تؤثر مع بعض الناس بشكل مؤقت ثم بعد ذلك ينسى، وقد تؤثر بشكل دائم بحيث أن هو يتذكر دائما الجنة والنار. كان سيدنا حنظلة، والحديث رواه مسلم، لما قابل سيدنا أبو بكر فقال له نافق حنظلة، فقال وما ذاك؟ إيه اللي خليك تقول كده؟ قال نكون عند رسول الله، خد بالك من الحتة المهمة ديت، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار، فكأن رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار قدام عينينا بالظبط. فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعفسنا الأزواج والأولاد إلى آخر الحديث. شاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر دائما من الحديث عن الجنة والنار. ليه؟ لا يمكن أن تنصلح أحوال العباد أبدا يقينا. خذ الكلام ده مني، لا يمكن أن تنصلح أحوال العباد لا في العلم ولا في العبادة ولا في الحياة ولا في أمور الدنيا ولا في التعايش ولا في التعامل ولا في الأخلاق إلا بذكر الدار الآخرة. يبقى إذن إن ذكر الدار الآخرة يحدو النفوس إلى مجاورة الرب القدوس جل وعلا في جنته ودار مقامته التي أعدها الله عز وجل بيديه لكل من آمن ولكل من وحد الله عز وجل. احنا محتاجين ان احنا النهاردة فعلا نتهيأ ونتأهب للقاء الله عز وجل. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. محتاجين ان احنا نتأهب ونستعد. الحاجة التانية محتاجين ان احنا نتذكر ان في جنة وفي نار. الموضوع ما هوش موضوع ان انا عايش النهار عايش النهارده وموتنا بكره، وان انا في النهايه اديني مقضيها يومين وهنموت. لو كانت المساله ان احنا هنعيش ونموت وتنتهي المشكله عند كده كان الامر بسيط جدا، وكان كل واحد فينا بقى خد راحته وعاش حياته على مزاجه. انما المشكله الكبيره، او مش مشكله، ده انا بقول نعمه، النعمه الكبيره ان في يوم هنقف فيه جميعا جميعا بلا استثناء بين يدي الحق جل وعلا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم عظيم، يوم عظيم جدا لا تستطيع أن تصفه. لما هنيجي نتكلم عن أهوال أو أفراح يوم القيامة ويوم الحشر والوقوف بين يدي، حاجة عظيمة جدا. ولكن أن تتخيل القواعد التي يحاسب الله عز وجل بها عباده، هي ست قواعد استنبط أهل العلم من خلال الآيات القرآنية ومن خلال الأحاديث النبوية، أن المولى عز وجل يحاسب عباده على تلك القواعد الستة. هنعرف إيه هي، وربنا يحاسب العباد إزاي، وكيف يحاسبهم في وقت واحد. يحاسبون في وقت واحد كما يرزقون في وقت واحد. يعني هل العبادة يوم القيامة هيقفوا طابور بقى لحد ما كل واحد يتسأل واللي بعده واللي بعده؟ لا، يحاسبون في وقت واحد كما يرزقون في وقت واحد. لكن اليوم يطول بالنسبة للإنسان فيصبح 50,000 سنة، ويقصر قليلا لواحد تاني يبقى 30,000 سنة، والتالت 20,000 سنة، وهكذا حتى ما يوصل لأهل الإيمان. ربنا يجعلنا وإياكم منهم. يبقى نقف يوم القيامة، مش نقف بقى ده احنا نجلس في ظل عرش الرحمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، ناكل وجبة أعدها لنا مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا، زيادة كبد الحوت، ثم نشرب من حوض النبي، ثم نذهب إلى جنة رب العلي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم آمين. حقيقة محتاج إن يعني مش عارف أقول لك إيه، محتاج إن أنا عايز نستشعر روعة وجلال هذا اليوم، ان احنا عايزين نحس فعلا ان احنا قدام يوم، اليوم ده هنقف فيه بالايدين الرب الجليل جل وعلا، اللي هو قال عن نفسه سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تعالوا نشوف سلفنا الصالح كان بيعملوا ايه. انت سمعت كتير عن الجنه والنار؟ مشايخنا وعلمائنا واساتذتنا كلموك كتير عن الجنه والنار؟ حصل لك ايه؟ اتأثرت ولا ما اتأثرتش؟ يا ترى فعلا كان المسألة دي خلتك تتقدم في العبادة ولا لا؟ خلتك سبت المحرمات ولا لا؟ سبت الرشوة والكذب وأكل الحرام وشهادة الزور وقذف المحصنات ولا لسه برضو عايش على نفس؟ يبقى ما تأثرناش بحاجة. في فرق كبير جدا بين العلم بالشيء وبين إيثار هذا الشيء. يعني اديك مثال، الإمام ابن القيم بيقول: مدار كمال العبد على أصلين، مدار كمال العبد على أصلين. الأصل الأول معرفة الحق من الباطل، ودي كل الناس عارفها حتى القطط. تخيل، والله لا أمزح، أنت لو حطيت قطة جنبك وأكلتها سمكة بإيديك هتقعد جنبك تاكلها، لكن لو هي سرقت السمكة هتجري. ليه؟ عارفة إن ده حاجة مش مظبوطة، حاجة غلط، فبتجري. خد بالك، سبحان الله، هي نفس الحكاية. أنت تعلم الحق من الباطل، لكن من يؤثر الحق على الباطل؟ يبقى مش مساله ايه، احنا الحمد لله عارفين كل حاجه وعارفين الصح من الغلط، لكن هل اثرت الحق على الباطل؟ يبقى اذا ايه، مدار كمال العبد على اصلين كاملين. الاصل الاول معرفه الحق من الباطل، الاصل الثاني ايثار الحق على الباطل. انا عارف ان البيع حلال وان الربا حرام، هل اثرت البيع على الربا؟ ما هذه المساله. انا عارفه إن التبرك حرام وإن الحجاب هو الذي أوجبه الله علي، هل لبست الحجاب؟ هي دي المسألة. أنا عارفة إن إن إن الغيبة، إن الغيبة حرام، وإن أنا أذكر أختي بكلمة طيبة هو ده الأصل، فهل ذكرت أختك بكلام طيب ولا اغتبتيها؟ هي دي المسألة، معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. زيك احنا قلنا في الحلقة الماضية ودي أول حلقة، الحلقة اللي فاتت يعني، ودي الحلقة رقم 2، احنا قلنا هيكون الشعار بتاعنا طول رحلة الدار الآخرة كلها، تاخد بقى 30 حلقة 40 50 زي ما تاخد. أنا يعني إيه هحاول احنا إن شاء الله نشبع الدار الآخرة ونتشبع بها ونحاول نخرج منها بدروس وعبر عشان تستقيم حياتنا. أنا عامل الدار الآخرة دي فعلا متعمدا إن احنا عايزين فعلا حياتنا تتغير، عايزين اللي احنا عايشين فيه ده نتغير، نقف وقفة بقى كده مع نفسنا ونشوف ايه الصح والغلط. احنا مقبلين على ربنا، احنا طلاب جنه، وان الى ربك المنتهى، كده كده احنا مروحين. والدنيا عشناها باحزانها بافراحها بجراحها بكل حاجه، بالغنى بالفقر بالمرض بالصحه بالصيد بالشهره باي شيء، احنا كده كده مروحين، كده كده مسافرين. وان الى ربك المنتهى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى اذا لابد ان احنا عارفين ان في يوم هنقف فيه باذن ربنا سبحانه وتعالى، فلازم نعد. فهل اعددت للسؤال جوابه؟ هتتسال بيوم القيامه وتقف باذن ربنا عمرك وديته فين؟ لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يبقى هتتسئل هتقف بين إيدين ربنا، عمل إيه الصحب الكرام؟ أول حاجة عملوها أخلصوا النية لله جل وعلا. مدام في آخرة، مدام في حق، مدام في وقوف بين يدي الله، مدام في يوم سيفصل فيه بين الخلائق، يبقى أنا لازم أعد لهذا اليوم العدة، أجهز نفسي. هتسأل بين إيدين ربنا، هقف بين إيدين ربنا، هيسألني عن الصغير والكبير والقطمير وعن كل شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هتقف. فلما أكون عارف إن أنا هقف بين إيدين ربنا وهتسأل عن كل صغير وكبير، أبتغي بعمل ده وجه الناس ليه؟ هما الناس هينفعوني بإيه؟ ده أنا لو كنت إنسان ناجح هيحقدوا علي إلا من رحم الله، ولو كنت إنسان فاشل هيتريقوا علي إلا من رحم الله. يبقى إذن فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذن كل اللي يهمني أنني أريد بعملي وجه الله سبحانه وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بس ما نفعل هذا العمل إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يبقى الأصل فينا هو الإخلاص، خلاص النية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي بإسناد الحسن: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. إن أنت العمل ده تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وإلا ورب الكعبة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ده مين؟ ده اللي مش هيخلص النية لله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، شيء ما يخطر على قلبك ولا على بالك، فيبدو لك يوم القيامة بسبب عدم إخلاصك النية لله سبحانه وتعالى. وذلك النية تحتاج إلى تجديد دايما، تقول الحمد لله أنا دخلت العمل بإخلاص. قد يدخل الإنسان العمل بإخلاص ثم يدخل عليه الرياء في وسط العمل، يبقى لابد أنك تجدد النية. يا رب العمل ده إن شاء الله ليك، يا رب إن شاء الله العمل ده لله، إن شاء الله. حتى لو جالك الشيطان قال لك ده أنت بتعملها كده عشان الناس وعشان مش عارف إيه وعشان الشهرة وعشان، اترك الشيطان واستعذ بالله عز وجل منه وأقبل على الله وجدد نيتك. سفيان الثوري إمام يعني أقول إيه أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وارضاه، كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. شوف قد إيه، يا نفس أخلصي تتخلصي. العبد يوم القيامة يا جماعة سينشر له ديوانان في كل عمل عملته في حياتك، كل حاجة هتعملها سينشر لك ديوانان. لما وكيف؟ احفظ الكلام ده، لما وكيف؟ لما فعلت هذا الفعل؟ هل لجلب نفع؟ هل لدفع ضر؟ هل لنفسك وهواك؟ هل للناس؟ أم أنه لله؟ خد بالك هتتسئل. يبقى لما ديت عشان الإخلاص. وكيف؟ كيف فعلت هذا العمل؟ هل فعلته على هواك أم على مراد النبي وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ستسأل عن الإخلاص وعن المتابعة، هم دول شرطين لقبول أي عمل صالح تفعله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعرف كده في يوم هقف فيه بين إيدين الرب الجليل العظيم واتسئل لوحدي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبقى أنا إنسان مش ممكن أكون عاقل إن أنا أعمل العمل ده وأتعب كل التعب ده علشان الناس تقول لي ما شاء الله عليك، الله أكبر عليك، ما شاء الله، إيه الجمال ده كله، إيه الحلاوة دي كلها، هاخد إيه، هاخد إيه من كلمة إيه الجمال ده كله وإيه الحلاوة دي كلها. لو إن أنا قدمت النار ده حلقة جيدة وطيبة وزي الفل، هل يضرني إن الناس كلها تقول لي ده أنت ما عملتش حاجة؟ ما يضرنيش، ما دمت قدمت الحلقة دي لله سبحانه وتعالى وأخلصت فيها النية لله سبحانه وتعالى. وهل يفيدني بشيء لو إن أنا قدمت الحلقة دي ابتغاء مرضات الناس والناس كلهم أثنوا علي والله عز وجل يبغضني من فوق سبع سماوات، هل ينفعني ثناء الناس؟ أبدا، ما ينفعني ثناء الناس أبدا. فالذي ينفعني مدحه والذي ينفعني مدحه هو الله، والذي يضرني شينه وذمه هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، ونواصي العباد بين أصبع بين إيه؟ بين أصابع الله عز وجل، بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. بإذن أول حاجة عملها السلف الصالح عرفوا في دار آخرة في جنة وفي نار، نخلص العمل لله. ما حدش فينا يعمل العمل ده ابتغاء مرضات لا إنسان ولا عبد ولا أي إنسان كائنا من كان. فليس هناك معبود بحق إلا الفاطر، إلا الخالق، إلا الخالق جل جلاله. الأول حاجة سلفنا الصالح كان بيقول عشان إحنا كمان نقلدهم. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. خد بالك، فلما كنا نعرف إن سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم اللي تعلموا وتربوا بين إيدين النبي ده، إحنا حتى لما نفهم القرآن والسنة بنفهمها بإيه؟ إحنا لما نتبع منهج النبي عليه الصلاة والسلام بنتبع إيه؟ قرآن وسنة بفهم سلفنا الصالح، بفهم إيه؟ سلف الأمة، هم دول اللي فهموا، هم دول اللي حضروا نزول الوحيين القرآن والسنة النبعين الصافيين اللي حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما الكتاب والسنة لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يبقى أخويا وحبيبي أول حاجة نتعلمها من الدار الآخرة نحن نخلص النية لله في آخرة، في حساب بين إيدين ربنا. أيوة، وخد بالك من حاجة، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هتقول لي بعملها ابتغاء مرضات الله والله وأخلصت النية لله، دع كل هذا لله، أنا لا أحكم على نيتك، النية دي فين؟ في القلب، والقلب لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلب ده زبطت نيتك؟ من الذي يعلم ذلك؟ الله فاطر السماوات والأرض، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. إيه السر وإيه أخفى؟ السر ما أضمرته أنت الآن في صدرك، حاجة كده مخبيها. مين اللي يعلم هذا السر؟ الله. طب وإيه اللي هو أخفى من السر؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن أنت بعد 3 سنين هتفكر في الأمر الفلاني في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، فالذي يعلم هذا هو الله. حاجة أنت لسه ما فكرتش فيها أصلا، ورغم ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أنا أعمل العمل ده ابتغاء مرضات الناس ليه؟ هم الناس هينفعوني في إيه ولا هيضروني في إيه؟ نحن نتحبب ونتواد ونتواصل لكن عند العمل الصالح لابد أن أبتغي بعمل هذا وجه الله سبحانه وتعالى، وهو ده اللي عمله سلفنا الصالح، أنهم أخلصوا النية لله. وذلك ربنا مكن لهم في الأرض وأكرمهم وأعلى قدرهم وأعلى شأنهم، وقال جل وعلا عن سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنه قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر، إيه المنقبة العظيمة دي؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي نعم. يبقى أول حاجة إخلاص النية لله، ثاني حاجة أنهم كانوا يؤثرون ويقدمون أعمال الآخرة على أعمال الدنيا. معنى إيه؟ عايزين نقدم موازنة، ما بنقولش يا جماعة نبقى نقبل على الدنيا قوي ونسيب الآخرة، وما بنقولش نقبل على الآخرة قوي ونسيب الدنيا، مش هندروش. إنما نعمل إيه؟ نوازن، نوازن، نجري في أمور الدنيا ونسعى في أمور الدنيا ونحاول بقدر الإمكان نحقق الكفاف ونعيش عيشة بسيطة وجميلة، لكن في نفس الوقت لا ننسى آخرتنا، وفي نفس الوقت حتى ونحن نسعى للدنيا نحتسب خطانا في الدنيا للآخرة. أنا هاكل شيء طبيعي، عزمت واحد صاحبي عشان يأكل معي وأنا أكل من طبق واحد، فأنا باكل بنية، بنية إن الأكل ده يعيننا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الأكل نفسه عبادة. أقول اللي قدامي قاعد ياكل عشان بيشبع، عايز يشبع وخلاص، وهو نفس الصحن وهو نفس الأكل وهو نفس الشخص قاعد قدام شخص تاني، ودوت يكتب له الأكل ده عبادة والتاني يكتب له الأكل إيه؟ أكل وخلاص. واحد تاني واخد ولاده عشان يتفسحوا في مكان ما فيهوش مخالفات شرعية، وأخ تاني واخد ولاده برضه في نفس المكان، لكن هذا يحتسب إدخال السرور على أولاده وعلى زوجته، وإن هو يتقوى بهذه المباحات على طاعة رب الأرض والسماوات، يكتب له عبادة والتاني بيتفسح وخلاص. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فيكتب لهذا أجر ولا يكتب لهذا أي شيء. هكذا حولوا العادات إلى عبادات. أنا هنام كده كده هتنام عشان تستريح، لكني أحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي. احتسب ان يا رب انا لو صح دلوقتي هقرا قران، هذكرك يا رب، هصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، هقوم اصلي ركعتين، هطلب العلم، هفعل اي شيء، فيكتب لك في نومك ما كنت تنوي. الله، ده انت لو نويت قيام الليل ونمت وغلبتك عيناك وانت صادق النيه يكتب لك قيام الليل رغم ان انت كنت نايم، وكان النوم صدقه من الله تصدق بها عليك، كما اوردنا في الحديث عندما تكلمنا عن اين نحن من قيام الليل. يبقى إذن سلفنا الصالح كانوا يؤثرون ويقدمون أعمال الآخرة على أعمال الدنيا. هعمل إيه؟ هقوم أصلي دلوقتي؟ الصلاة خير من النوم، ما ينفعش أنام. حي على الصلاة، حي على الفلاح، ما ينفعش أبيع واشتري، ما ينفعش أعمل أي حاجة غير الصلاة. يبقى لازم وقت ما أسمع الله أكبر الله أكبر على طول، الله أكبر من الدنيا وما فيها، ارمي اللي وراك وقوم وخش على بيت ربنا وخش صلي. وإحنا قلنا يا جماعة عايزين الدار الآخرة تحركنا، عايزين نتحرك بجد. انا عايز اللي بيتفرجوا على الدار الاخره يتحركوا للدعوه الى الله، مش مساله ان انت تعبد ربنا وبس، انا عايزك تتحرك لدعوه الكون كله. وافتكر كلمه ربيع بن عامر حينما قال لرستم لما ساله من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن دوك الدنيا إلى ساعة الآخرة. الله أكبر، دي وظيفتك يا مسلم، وظيفتك تيجي تعبد ربنا وتعبد الكون لله عشان تروح الآخرة تلاقيها ما شاء الله، تلاقي الدنيا كلها لا تساوي ربع خردلة من النعيم الذي ينتظرك في جنة الرب الرحيم سبحانه وتعالى. تحرك واشتغل، سجل دروس الدار الآخرة دي ووزعها على جيرانك وعلى أصحابك في الشغل، دل الناس على الخير، أدلوا على الخير كفاعلي، اتصل بأصحابك زي ما بتبعت مسجات، ما تنساش مسرحية الميلاد وبكرة ماتش الأهلي وبعده ماتش ليفربول وبعده مش عارف إيه، اشتغل لله سبحانه وتعالى، قل له ما تنساش نرد درس رحلة إلى الدار الآخرة، اقعد اسمع كلمتين يذكروك بالله سبحانه وتعالى ويذكروك بالدار الآخرة واليوم اللي هتقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. امسك السيدات ووزعها، كلم الناس عن الصلاة، كلم الناس عن العبادة، ذكر الناس بالله، قول للناس يا جماعة اذكروا ربنا، صلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر الناس بالقرآن، هات مصاحف واديها لأصحابك هدية، قول له بالله عليك اقرأ في هذا المصحف وإن لم تقرأ فيه فأعطيه لغيرك. تحرك، خلي حياتك كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، عمر حياتك وعمر الكون ده كله بالحب وبالطاعة وبالعبادة وبالإيمان، كل ده في ميزان حسناتك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. معقول نسوي بين ده وبين ده؟ لا يمكن، لابد ان انت يكون لك نور في الدنيا عشان يوم ما تيجي على الصراط تلاقي النور اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله حينما نتحدث عن الصراط وعن يوم القيامة ان شاء الله، تسمعوا حاجات اعجب من الخيال. يبقى تاني حاجة انهم كانوا يؤثرون اعمال الاخرة على اعمال الدنيا، والدليل على كده ان هم سمعوا من حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حبيبك اللي هيشفع لك يوم القيامة لازم تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، أنه قال كما عند أحمد الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همه. الله، تحس كده باستغراق الكلام، بيستغرق حياتك. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الله، يعني أنا لما أطلب الآخرة تجيني الدنيا والآخرة؟ طبعا. طب ولو طلبت الدنيا لا هتجيلك لا دنيا ولا آخرة. خد بالك الموضوع خطير جدا ورب الكعبة يا جماعة، بحاول أبسط الموضوع قدر استطاعوا، إلا فالكلام عن الدار الآخرة مخيف، بس أنا بتكلم عنه بشكل كده إيه، يعني عايزين نحفز النفوس وفي نفس الوقت مش عايزين نيأس حد من رحمة ربنا، عايزين نقبل على الله، عايزين شباب الأمة يقبلوا على الله. البنات اللي مش لابسة حجاب إن شاء الله من النهاردة بكرة هكون لابسة حجاب ونازلة بالحجاب إن شاء الله. شاب اللي مش بيصلي هصلي، اللي بيعق أم أبوه الآن هبوس إيدين أبوه وإيدين أبوه وإيدين أمي إن شاء الله، اللي بالحرام من بكرة مش هاكل إلا الحلال، اللي واكل فلوس الناس هرجعها من بكره ان شاء الله. اللي يعني عايزين تتغير، عايزين دار الاخره تحركنا، تغيرنا من جوه، تخليني انسان تاني خالص بالمره، تخليني انسان زي ما النبي امرني. قال فعليكم بسنتي. واحد ماشي على هدي النبي، واحد بيتخلق باخلاق النبي. لما سئلت امنا عائشه عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان خلق النبي؟ قالت للسائل هل قرات القران؟ قال ما بين دفتيه من الجلده للجلده. قالت كان خلقه القران. الله، اقرا القران اخويا وحبيبي، مش عايزك تقرا القران وهمك كله انك تخلص الجزء الورد بتاعك، عايزك تقرا ولو ايه ورددها وافهمها. لما تقرا مثلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لما تقرا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لما تستشعر نعمة ربنا وبيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لما تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، لما تقرأ هذه الآيات وتستشعر الآية ديت لو عشت معها الليلة كلها أنت ربحان، غير أن أنت تقرأ مجرد أول جزء عشان تجيب آخره عشان بس يتقال مجموعة حسنات. هو ربنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، ليه ما قالش وإلى حسناتكم؟ موضوع الحسنات وإن كانت تشغلنا، لكن الذي يشغلنا أكثر من انشغالنا بالحسنات هو الفوز برضوان رب الأرض والسماوات. وإلا يا إخواني ففي ناس هيجوا يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين أقوام من أمتي بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا كأن لم تكن. ففزع الصحابة فقالوا أمسلمون يا رسول الله؟ قال بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل. لكن كانت في مشكلة عندهم يا جماعة، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أمام الناس هم أفاضل، هم ناس مطيعين لله، هم ناس من أشرف ومن أفضل الناس، لكن إذا أغلقت الأبواب وإذا أغلقت النوافذ والسطور حاربوا الله وبارزوا الله عز وجل بالذنوب والمعاصي. وصدق من قال أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. محتاجين نتذكر اليوم ده، يبقى من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي رغمة. الثاني بقى، ومن كانت الدنيا همة، الناس اللي مشغولين ليل ونهار بالفلوس بالدنيا، حلال حرام مش فارقه، في ناس كده بكل اسف. ومن كانت الدنيا هم جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له منها. اوعى تحسب اخويا وحبيبي ان انت شاطر لدرجه ان انت قاعد عمال ليل ونهار تحسبها وتظبطها، تقول ده انا احط القرش يجيب 100، اوعى تحسب ان ده بشطارتك. لا لا لا والله، ده انت لا يمكن ان انت تحتال على الله عز وجل في الرزق ابدا. لو ربنا ما قدر لكش الرزق ده مش هتاخده، ولو ربنا قدره محدش في الدنيا يقدر يمنع عنك. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الرزق ده خلاص أمره، يعني الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، والحديث رواه مسلم. يبقى الرزق مقدر، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولذلك لما سألوا الحسن لماذا كيف لا تحمل هم رزقك، قال لأني علمت أن رزقي لن يأخذه غيري. خلاص ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق في الأرض، لكن مقادير الرزق في السماء. فإن أردت أن تفتح لك خزائن الأرض فعليك أن تسأل من في السماء جل جلاله. إذن كانوا يخافون وكانوا يؤثرون أعمال الآخرة على أعمال الدنيا. رقم ثلاثة من حال سلفنا الصالح، كانوا يشعرون بالتقصير رغم أعمالهم. الله أكبر، عبادة، صيام، قيام ليل، ذكر لله سبحانه وتعالى، حضور مجالس علم، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بكاء، خشوع، إخبات، توكل على الله، إنابة، توبة، كل الأعمال دي كلها كانوا يشعرون بالتقصير والخوف. حتى يقول عمر بن الخطاب فاروق الأمة، والله لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت إنه عمر. يقول أبو بكر الصديق صديق الأمة الأكبر، يقول لو نادى، يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله أبدا. تخيل حضرتك لما الصحب الكرام الأفاضل دول كلهم كانوا يخافون يوما عبوسا قمطريرا، يخافون من هذا اليوم الطويل الشديد. وأنت لا تخاف إزاي؟ من لك بالأمان؟ من لك بالأمان وأنت عبد؟ أمرت فما أتمرت ولا انتهيت. فين حياتك؟ فين حياتك لله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت كنت أول المسلمين؟ أنت سابقت أحد في طاعة ربنا؟ أنت لبست حجاب قبل حد؟ أنت صليت قبل ما أي حد في حتتك كلها يصلي؟ أنت تركت الحرام قبل ما غيرك يتركه؟ فين المسابقة؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شوف ربنا ما يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سمى يوم القيامة بالغد، بكرة. هو ده قول علي بن أبي طالب لما يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ده مش حديث، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني ايه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا؟ يعني ما تستعجلش في مسألة الدنيا، اللي مش هتقدر تتحصل عليه السنة دي تقدر تتحصل عليه بكرة، مفيش مشكلة. إنما الآخرة لا، إلحق نفسك، عليك صلاة لازم تقوم تصلي دلوقتي، ما ينفعش تأجل الصلاة لأنك ممكن تموت. عليك فلوس روح سد الفلوس، ممكن تموت قبل ما تسد الفلوس. عليك إلحق نفسك، فدين الله أحق بالقضاء، إن أنت تقضي دين الله عز وجل أحق من أي شيء. خدت بالك؟ فشوف المولى عز وجل بيقول ايه، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، مع انه صدر الخطاب في اول الايه بانه بيكلم اهل الايمان بيقول يا ايها الذين امنوا، وبيوصيهم بالتقوى وبيذكرهم ان الاخره قريبه جدا، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم القيامه الناس الكفار والمنافقين والناس التعبانين اللي بعاد عن طاعه ربنا شايفين يوم القيامه بعيد، يقول لك يا عم عايش نهاردة موتنا بكرة، احنا فين ويوم القيامة فين؟ ما هو إذا مات العبد قامت قيامته، والحديث ضعيف لكن معناه صحيح فعلا، إذا مات العبد قامت قيامته، خلاص انتهت. خدت بالك؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يبقى واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله تاني، إن الله خبير بما تعملون. تعمل العمل، من الذي يطلع عليك؟ الله، الله هو المطلع عليك. يبقى رقم واحد من أحوال سلفنا الصالح كان يخلص العمل لله. تاني حاجة، يؤثرون ويقدمون أعمال الآخرة على أعمال الدنيا. ما أنا عايز أعمل زيهم بالظبط. أنا مش بحكي حكايات عن السلف بقول كان يا ما كان، لا، ده أنا بقول لك هم لما سمعوا عن الدار الآخرة عملوا الحاجات دي، عملوا 10 حاجات هقولهم لك في عجالة. أول حاجة، أخلصوا النية لله. ما حدش في الدنيا يستحق إن إحنا نتوجه بالعمل ليه. مين يستحق؟ من الذي يستحق العبادة من دون الله؟ فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. كيف نتوجه بعبادة لغير الله؟ ازاي اروح اقول المدد يا فلان، ازاي استغيث بواحد ميت، ازاي اطلب المدد من واحد ميت، ازاي انذر واقدم النذر لواحد ميت، ازاي اسبح لواحد ميت. فصل لربك وانحر، لا تنحر الا لله سبحانه وتعالى، من ذبح لغير الله فقد اشرك. اذا المساله مهمه جدا، مساله خطيره، مساله عقيده، ولن تعود لن تعود العزه للامه والمجد للامه الا بعوده العقيده مره اخرى. هؤلاء اليهود الملاعين الذين يسبون النبي ليل نهار ويقتلون المسلمين ليل نهار، ايه اللي خلاهم يتجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان احنا نفسنا احوالنا مع سنه النبي تبكي، والله تدمي القلوب. اهو جاي لنا المولد النبوي الشريف صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احنا احوالنا كمسلمين ايه مع ميلاد هذا الرجل العظيم، اعظم رجل شهدته الارض كلها صلى الله عليه وسلم؟ احوالنا ايه مع سنه النبي؟ فين احنا؟ اين نحن من هدي النبي؟ لما خذلنا سنه النبي تجرأ اليهود على هدي النبي. انما لو احنا النهارده قلنا ايه، واحنا قبل كده قلنا الكلام ده اكتر مره، لو قابلت النبي هتقول له ايه؟ هتقول له ايه لو قال لك عملت ايه في سنتي، عملت ايه في القران، قدمت ايه لديني؟ هتقول له ايه لو النبي قال لك قدم لي هديه لنادي، قدم لي هديتك ايه للنبي؟ احنا قلنا بكده منهم اللي قالت هتحجب، هديه للنبي، هديتي للنبي عليه الصلاه والسلام هتحجب، ومنهم قال لا لها صلي، ومنهم اللي قال ان شاء الله ارد المظالم، ومنهم اللي قال هعمل وهعمل وهعمل. محتاجين قدموا ولتنظر نفسه ما قدمت لغد. يبقى اول حاجه يخلصون العمل لله، ثاني حاجه يؤثرون ويقدمون اعمال الاخره على اعمال الدنيا، ثالث حاجه يخافون من التقصير، رابع حاجه هنقولها بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حل القضاء للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. قلنا إن سلفنا الصالح لما عرفوا إن في آخرة، في يوم قيامة، في جنة وفي نار، أحوالهم كلها اتغيرت، إخلاص نية لله إن هم يقدمون ويؤثرون أعمال الآخرة على كل أعمال الدنيا. في الحاجة الثالثة إنهم يخافون من التقصير، خايفين يكونوا قصروا بحق الله سبحانه وتعالى. رابع حاجة أن يشعرون أن أعمالهم ضئيلة على الرغم من كثرتها، ما شاء الله، قيام وعبادة وصيام وإخلاص نية لله وتقوى لله وبذل وعطاء وجهاد في سبيل الله وبذل الأرواح والأموال وكل ده، ويشعرون بأن أعمالهم قليلة. ليه؟ سمعوا حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند جيد: لو أن رجلا، اسمع الحديث ده عجيب قوي، لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم أن ولد إلى يوم أن يموت في طاعة الله أو في مرضات الله لحقره يوم القيامة. لو أن واحد من يوم ما تولد لحد ما مات واخد بالك، فضل حياته كلها بيجر نفسه على وشه في طاعة الله، تخيل لو شاف كل العبادة ديت يجوا من القيامة يحتقر العبادة دي، يقول ايه دي عبادة طليق بجلال الله سبحانه وتعالى؟ فاكر حضرتك لما كلمتك عن الإسراء والمعراج، وان النبي صلى الله عليه وسلم شاف يوم القيامة، او شاف في ليلة الإسراء عفوا، شاف في ليلة الإسراء والمعراج شاف ملائكة سجود لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الملائكة اللي هم مخلوقين قبل خلق آدم عليه السلام يفضل ساجد، أو الملائكة يفضلوا ساجدين لله سبحانه وتعالى منذ أن خلقوا وإلى أن ينفخ في الصور يوم القيامة، وإذا بهم يقومون عند نفخ في الصور ويقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لك أن تتخيل حضرتك، هو الملك ساجد لله من يوم ما اتخلق لحد يوم القيامة ويقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. انا بأهدي الكلام ده للي لسه مصلي العشاء يقول الحمد لله لسه مديله حقه. لا، مش حقه، حق ربنا سبحانه وتعالى ان انت تفضل حياتك كلها ساجد لله سبحانه وتعالى، بتبكي بين يدي الله، بتنكسر لله، ويبقى ما وفتوش عشر معشر حقه سبحانه وتعالى. حقه لا اعظم من ذلك بمليارات المرات، والله شوف هو اللي قال كده سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبقى طاعتنا ما تنفعش ربنا، ومعصيتنا لا تضر الله عز وجل، إنما الطاعة تنفعنا نحن والمعصية تضرنا نحن، فمحتاجين إن احنا فعلا نقبل على الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا يشعرون بقى إن أعمالهم ضئيلة، خد بالك أنا بقول الكلام ده والواقع على أرض الواقع. لما أقول لك السلف كانوا بيخلصوا يبقى أنت لازم تخلص، لما أقول لك إن هم بيؤثرون أعمال الآخرة على أعمال الدنيا يبقى لازم أنت تؤثر أعمال الآخرة على أعمال الدنيا. ما تجيش واقف في محلك وتسمع حي على الصلاة وتطنش، لا لازم تروح تصلي. ما تجيش تسمع: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وتقول مش هلبس حجاب. ما ينفعش، لابد أن تؤثري أعمال الآخرة على أعمال الدنيا. طيب الحاجة الثالثة إن هم كانوا يخافون من التقصير، أنت كمان تخاف؟ ده أنت من باب أولى بقى، ده هم كانوا عايشين مع النبي اللي كان بيغلط منه والنبي يقول له: لا صحح الغلط بتاعتك ده، ده كده ممكن تخش النار، لا الحق نفسك، فلان أخطأ وتاب، النبي يبشره بتوبة الله عز وجل عليه، وهكذا. يبقى أنت لازم انتشر إيه؟ انتشر أو تخاف بالتقصير، من التقصير. رابع حاجة إن أنت تشعر بأن أعمالك ضئيلة. أوعى أخويا وحبيبي تغتر بعملك مهما جودت العمل، احفظ الكلام الغالي ده: مهما جودت العمل وحسنت فلن تدخل الجنة، ورب الكعبة والله لن تدخل الجنة إلا برحمة الله. تسمع حديث حبيبك بس صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نفض يديك من عملك وإن جودته وحسنت، مهما عملت قيام ليل صيام نهار مهما فعلت، وإحنا ذكرنا بكده هذا الأثر الذي نذكره استئناسا وليس أولا نذكره استدلالا، إننا نستدل بهذا الأثر وإنما على سبيل الاستئناس، أن الرجل الذي عبد الله عز وجل 500 عام فلما جاء به يوم القيامة قال له جل وعلا: ادخل الجنة برحمتي. قال: ادخل الجنة برحمتي. قال: بل بعدلك، أنا عبدتك 500 سنة حدش عمل أنا بعمله. قال له: لا برحمتي. قال: بل بعدلك. فأمر المولى عز وجل ملائكة أن يحضروا نعمة البصر فقط في كفة، وأن توضع أعمال هذا العبد القيام والصيام والعبادة والذكر والخشوع والبكاء 500 سنة في كفة، فرجحت كفة البصر، نعمة البصر. فقال جل وعلا: برحمتي أم بعدلي؟ قال: بل برحمتك. يبقى أنت مهما عملت ومهما جودت من عملك فوالله لن تدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. رقم 5، ولما أقول لك السلف كانوا بيعملوا يبقى أنت لازم تعمل، كانت قلوبهم رقيقة جدا ودموعهم قريبة جدا، سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: عينان لا تمسهما النار أبدا، وكان من بينها عين بكت من خشية الله. بل وأخبر النبي كما في الصحيحين إن من ضمن السبعة الذين سيكونون في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بل وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، وأصل الحديث في الصحيح لكن هذه رواية الترمذي: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. عمر بن الخطاب في وشه خطان أسودان، عمرك شفت دموع حفرت خطين في وش إنسان؟ خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله. يسمع رجل وهو بيقرأ قول المولى عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبحر المسجور، إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فيسقط عمر من على حماره أو من على حصانه، خد بالك، ويبكي بكاء مريرا ويقول: قسم حق ورب الكعبة. ويمرض شهرا كاملا يعوده الناس أي يزوره الناس لا يدرون ما به رضي الله عنه أرضاه. أبو بكر الصديق حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: مر أبا بكر فليصلي، أو مر أبا بكر فليصلي بالناس. فتقول عائشة رضي الله عنها، تقول: يا رسول الله مر عمر، أمر عمر أن يصلي، فإن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء لا يسمع الناس قراءته من كثرة بكائه، من كثرة بكائه من خشية الله. بكاء بكاء بكاء، الناس قلوبها حاضرة. مش النهارده تسمع تلاقي واحد بيبكي يقول لك هو في رجالة بتبكي؟ ايوه طبعا، ده الرجالة هم اللي بيبكوا، بيبكوا من خشية الله، مش بيبكوا على دنيا، مش بيبكوا على 1000 جنيه راحت ولا على وظيفة راحت ولا على اي حاجة، انما بيبكوا من خشية الله سبحانه وتعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن القلب حينما يحصل له عملية الوجل تجد العين على طول بتذرف الدموع، قلوب خاشعة، فينعكس ذلك على كل جوارح العبد. أنت تعرف إذا كان القلب خاشعا من حال الجوارح، واحد واقف بيصلي وعينه على الارض ومنكسر وفي غايه الخشوع والاخبات تعرف ان القلب خاشع. واحد واقف بيصلي عمال بيعدل في غترته وعمال بيعد اللي في جيبه وبيبص في ساعته، يقينا القلب مش خاشع. هذه قرينه تدل على ان القلب ده لا يمكن يكون خاشع. انما ولذلك انت لما بتكون انسان بتبكي من خشيه الله دموعك حاضره، فالقلب حي والقلب حاضر. لابد ان تفهم هذا جيدا. ولذلك سبحان الله شوف ربنا بيقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. لو القلب قسي، لو القلب اتجمد، لو القلب ما بقاش فيه خشوع، ما تخافش، ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي قلبك مرة أخرى. ولو كان قلبك مريض قادر ربنا أن يشفي أمراض القلب مرة أخرى. يبقى إذن كان قلوبهم رقيقة، يبقى معناه إيه؟ أنت كمان خلي قلبك رقيق، خلي دمعتك حاضرة، خليك حاسس بآيات القرآن، خليك حاسس بكلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، خليك لما حد يذكرك بالله سبحانه وتعالى تتذكر وتخشى وتخشع. سبحان الله. والله أذكر ان اخ حبيب لي والله بحبه في الله، ربنا يحفظه ويعلي قدره، مجرد بس يعني ابدا بس اكلمه واذكره بالله، والله العظيم ورجل ليس يعني لا طالب علم ولا هو شيخ ولا حاجه، رجل بسيط جدا والله، وابص الاقي في ساعتها على طول دموعه دي على خده سبحان. وكل لما اكلمه الاقي دموعه على خده. في ناس قلوبها حاضره، في ناس حياتها كده، حياتها كلها لله، لا ينسى الله عز وجل. لما تكلمنا عن أنواع الذكر لله سبحانه وتعالى قلنا 5 أنواع، لكن قلنا أن الإمام ابن القيم قال وأعلى وأجل أنواع الذكر أن يكون الله منك على بال دائما، اللي هو معنى قوله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا. الله، يبقى 5 حاجة قلوبهم رقيقة ودموعهم حاضرة. طيب 6 حاجة من صفات بقى السلف الصالح، لما عرفوا أن في دار آخرة، عرفوا أن في جنة وعرفوا أن في نار، كان أحدهم إذا وقع في ذنب يسرع إلى التوبة. فاكرين حضراتكم لما اتكلمنا عن سمات التوبة في حياة الصحابة؟ قلنا إيه؟ قلنا كم سمة يا جماعة؟ 5 سمات. أول حاجة تعظيم الذنب، يا خبر أبيض، أنا أذنبت وعصيت ربي جل وعلا. شوف بلال بن سعد بيقول إيه؟ لا تنظر إلى صغر المعصية، ما تبصش للمعصية إنها صغيرة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أنت عصيت الملك، الملك جل جلاله سبحانه وتعالى. أنس بن مالك يقول للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات من المهلكات. ما تبصش علينا تقولي يعني هي الذنب ده اللي هيودينا النار، ده حتة بص على الماشي كده، ده حتة سيجارة على الماشي، ده بس قاعد على الماشي، ده سهرة على الماشي. ولا تدري، لا تدري، رب معصية عياذا بالله قد تكون صغيرة وتعظمها استهانتك بجناب وجلال الله سبحانه وتعالى. ان انت ممكن تيجي عياذا بالله تلاقي واحد بيرتكب كبيره، بيشرب خمر، وتقول له توب الى الله عز وجل والخمر، يقول لك ايه ده، هي الخمر حرام؟ طب بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا عياذا بالله قد يقع في الكفر باستهانته بجلال الله وجناب الله سبحانه وتعالى. والتاني يقول لك هي الخمر حرام، ادعي لي ان ربنا يكرمني وبطلها، هذا مرتكب لكبيره. فتخيل ان ممكن الصغيرة تتحول الى كبيرة، والكبيرة ممكن تتحول الى شرك، بل والكبيرة ايضا قد تكون صغيرة اذا كان الانسان فعلها وتاب الى الله عز وجل واخلص النية لله سبحانه وتعالى وشعر بان هو ارتكب جريمة. شوف قد ايه ارتكب جريمة وعايز يتوب الى الله سبحانه وتعالى. شوف قد ايه. فاذا الانسان محتاج ان هو فعلا، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ان انت تخاف مقام ربنا سبحانه، ان انت تخشى تخشى الحق جل وعلا. يبقى إذن إذا وقع أحدهم في ذنب كان يسرع إلى التوبة. بأول سمة من سمات التوبة عند الصحابة احنا قلنا لتعظيم الذنب. تاني حاجة عدم تبرير الذنب. ما بقولش أصلا أنت متعرفش أنا عصيت ربنا ليه، أصلا أنا عصيت ربنا عشان أنا عندي مبرر بيقول كذا، أنا بصيت على البنت ديت عشان أتأمل بديع خلق الله، أنا رحت المصرف الفلاني ده عشان إحنا لما بنشوف البحر بنسبح بحمد الله، أنا بتعامل بالربا علشان بس مجرب بس إن أنا بحاول بقدر إمكان إن أنا أعمل مش عارف إيه، أنا وهكذا، أنا مش هلبس حجاب عشان بس أتجوز، أنا مش عارف وهكذا. إن أنت ما تبررش الذنب ده مصيبة، الذنب لوحده مصيبة وتبرير الذنب مصيبة أعظم من الأولى. ثالث حاجة إن هم ما كانش عندهم يأس ولا قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. لما واحد فيهم يذنب عنده حسن ظن بالله إن أنا لما توب ربنا هيتوب عليا. شوف دي وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خد بالك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لو لو لو لو ولغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لا أتيتك بقرابها مغفرة. ما عندهمش يأس ولا قنوط من رحمة ربنا. رابع سمة من سمات التوبة عند الصحابة المسارعة إلى التوبة. أذنب النهاردة يتوب النهاردة، مش هأذنب النهاردة يوم الاثنين أتوب يوم الجمعة، ما أنا ممكن أموت يوم الثلاث وممكن أموت دلوقتي. يبقى إذن المسارعة إلى التوبة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، مسابقة إلى وتوبة إلى الله عز وجل. آخر حاجة اتباعوا السيئة الحسنة، إن أنا لما أعمل سيئة أتبعها بالحسنة. ليه؟ لأن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يبقى إذا وقعت في ذنب فتوب إلى الله. شفت قد ايه الآخرة بتظبط لنا حياتنا إزاي؟ أول حاجة هنخلص النية لله، تاني حاجة هنؤثر أعمال الآخرة على أعمال الدنيا، تالت حاجة هنخاف من التقصير إن احنا نقصر في حق الله، رابع حاجة هنشعر بأن أعمالنا ضئيلة وقليلة جدا، خدت بالك؟ خامس حاجة هتبقى قلوبنا رقيقة جدا ودموعنا حاضرة إن شاء الله، وهنشعر كده بالانكسار والذل بين يدي الله. سادس حاجة لو وقعنا في ذنب إن شاء الله هنتوب. سابع حاجة كانوا يخافون من الرياء. تخيل سيادتك إن الواحد من سلفنا الصالح كان ممكن يصلي قيام الليل سنوات طويلة وزوجته لا تدري. هتقول إزاي لا تدري؟ هو مش كان بيصحيها؟ أيوة كان بيصحيها، بس لما كان هو يقوم يصلي الأول كان يقوم يتسحب من بين إيديها كده ويقوم يتوضى ويصلي ويصف قدميه بين يدي الله ويقوم يصلي ويبكي ويخشع وبعد كده يروح مصحيها وهي لا تدري، ويقول لا أنا يعني أنا لسه بصحيك يعني عشان نصلي مع بعض. تخيل الواحد فيهم كان يبكي بجوار زوجته من خشية الله سبحانه وتعالى وزوجته لا تدري. تخيل حضرتك ان كان الواحد فيهم كان يصوم ولا يدري اهل بيتي انه صائم، كان يروح الشغل ياخد معاه الفطار عشان يفطر وهو في الشغل، فياخد الفطار فيتصدق بها على رجل فقير ويفضل قاعد ويجيب الغداء بتاعه ويروح قاعد لحد المغرب فيفطر هناك، واخد بالك، ويرجع وزوجته عارفه ان هو فطر واتغدى وجاي يتعشى فما تعرفش ان هو كان صائم، فكان يصوم من وراء اهل بيتي وكان يأمرهم بالصيام لكنه كان يفعل أشياء أكثر وأكثر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وكانوا بيخافوا أو من الرياء. ليه؟ لأشياء كتيرة جدا، لأن النبي أخبر كما في الصحيحين واللفظ المسلم أخبر عن أول ثلاثة تصعر بهم نار جهنم. ربنا يعافينا وعافيكم. أنا عايز يا جماعة أقول بالله عليكم أوعى حد يمل من أن احنا بنحاول بقدر إمكان احنا نستوعب كل احداث الدار الاخره ومش بنتسرع. يعني انا ممكن اقول لك من النهارده تعالى نبدا بقى نتكلم عن سكرات الموت ونخش على القبر ونخش على الصلاه ونخش، انا عايز نعيش الرحله لحظه لحظه. عايزين نصح القلوب اول حلقتين ثلاثه، نخش بعد كده على الموت، الخوف من سوء الخاتمه، الطريق الى حسن الخاتمه، دخول ملك الموت والسكرات وهتحصل ازاي وازاي الملائكه بتقبض الروح، وبعد ما بتقبض طب في رحلتين، في رحله السعداء وفي رحلة الأشقياء، هنذكر دي في حلقة لوحدها والتانية في حلقة لوحدها، وبعد كده دخول القبر والقبر ده إما أن يكون روضة إما أن يكون عياذا بالله حفر من حفر النيران. هنتكلم في حلقة كاملة فقط عن نعيم القبر، وحلقة كاملة عن عذاب القبر. هنوازن بين المسائل، هنتكلم بعد كده عن البعث والنشور، وإزاي الأجساد دي هتنبت وتنمو مرة أخرى، وإزاي نخرج ونوصل لحد أرض المحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ترن الإبرة في أرض المحشر تسمعها ليه؟ حدش يقدر يتنفس، حدش يقدر يتكلم. إن يوم صعب جدا، يوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إيه اليوم دوت يا رب؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. تقف في أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ملساء، أرض مستوية لا فيها شجر ولا حجر ولا مضر ولا بيت ولا أي شيء تختبئ وراءه. كل الناس يبعثون في طول واحد، مش هتستخبى ورا حد. وبرزوا لله جميعا، وبرزوا لله جميعا. سبحان الله. إذن الكل سيبرز ويكون واضح، لا يخفى على الله، عن الله عز وجل منا خافي أبدا. الكل واضح وبادي. والمولى عز وجل حينما ينادي عليك المنادي، أين فلان ابن فلان؟ قد يشتبه اسمك مع 30,000 اسم. اسمك أحمد محمد السيد في 30,000 واحد اسمهم أحمد محمد السيد مثلا، لكن الله عز وجل يلقي في روعك أو في روعك إن أنت المقصود. وإذا بك تقول ماذا تريدون يا ملائكة الرحمن؟ فيكون أقبل على عرش الواحد الديان، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اللي أنت كنت بتتحامى فيهم في الدنيا مش هينفعوك، اللي أنت كنت بتسندهم وبيسندوك على الإجرام وعلى البعد عن الله وعلى ظلم العباد وعلى وعلى وعلى مش هيفيدوك. خدت بالك؟ الكل سيتبرأ من الكل، حتى أهل الطاعة سيفرون من أهل الطاعة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه يا رب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نفسي نفسي، ده كلام الأنبياء مش كلامنا احنا، ده هم الأنبياء نفسهم هيقولوا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إلا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقول نفسي نفسي، وإنما يقول أنا لها أنا لها، ويقوم ليشفع الشفاعة العظمى، المقام المحمود، يشفع الشفاعة لأهل المحشر جميعا. وسمي المقام محمود لأنه يحمد من جميع الخلائق المؤمن والكافر. ليه؟ عشان بدء الحساب، الشفاعة لبدء الحساب، المقام المحمود لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة سمعوا كلام النبي عليه السلام كما في الصحيحين واللفظ لمسلم أن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. يا الله، ده موضوع صعب قوي. ثلاثة؟ الثلاثة دول منين؟ هل من اليهود أم من المجوس أم من النصارى أم من البوذيين أم من عباد البقر؟ من مين بالضبط؟ تخيل أنهم مسلمين وموحدين، لكن مشكلتهم أنهم كانوا بيحبوا الشهرة، عايزين يتلمعوا. وده هدية لكل إنسان بيتصدى ويتصدر للدعوة ولا يريد بدعوته وجه الله سبحانه وتعالى. بنقول له الأولى إن أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى، لأن ما حدش هينفعك من البشر. ملايين الناس اللي قاعدين قدامك وبيحبوك وبيثنوا عليك والله لن ينفعوك، وأنت قادم وواقف بين يدي الله جل وعلا. فالنبي بيذكر ثلاثة جماعة، الثلاثة دول بيعملوا أعمال جليلة جدا وعظيمة جدا والله. واحد فيهم رجل عالم في القرآن وعلم القراءات وعالم جليل في علم الدين، والثاني رجل متصدق ومنفق، والثالث بيجاهد في سبيل الله. في حد أحسن من كده؟ ورغم ذلك لو لم يخلصوا النية لله لكانوا أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. النار اللي لما هنيجي لوصفها أنا ما والله لا أدري كيف سنتكلم عن النار. يعني حينما تعرف عن النار ما أعرفه والله العظيم يتفطر قلبك ألما وحزنا، وتحس أن أنت عايز تبكي الدماء بدل الدموع على أحوال أهل النار. ربنا عافينا عافية، نار أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء. يلقى فيها حجر، حجر من على شفيرها يصل إلى قعرها بعد 70 سنة، حديث كلها صحيحة. والنار النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وفي رواية أحمد يقول هي جزء من 100 جزء من نار الآخرة. قالوا يا رسول الله، والرواية عند مسلم، وإن كانت نار الدنيا لكافية، ده احنا لو هنتعذب في نار زي الدنيا دي كفاية أو علينا. قال ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. فلك أن تتخيل أن أول من تسعر بهم النار الثلاثة دولت، مش ثلاث أشخاص، دول ثلاث أنواع. أول واحد قارئ القرآن فيؤتى به ويقف بين يدي الحق جل جلاله. احفظ معايا الموقف ده أخوي وحبيبي، عشان لو كنت محفظ قرآن أو كنت محفظة قرآن استحضروا النية، ما تتاجروش بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، إن أسوأ شيء أنك تتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى. فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف بها ويقر، عبدي أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا، اديتك الصحة والعافية ونعمة البصر والذاكرة والعقل والحفظ، علمتك القرآن، حببت الناس فيك، صدرتك عشان تكون عالم جليل، ها عملت إيه في النعم دي كلها؟ يقول يا رب قرأت القرآن وأقرأته وتعلمت العلم وعلمته من أجلك. الله عز وجل كما سبق أن قلت الآية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. السرائر اللي انت بتخفيها وبتضمنها في قلبك الله عز وجل سيكشف المستور يوم القيامة، سيكون يوم فيه فضائح عجيبة. اللهم استرنا فلا تفضحنا يا رب العالمين، اللهم آمين. فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول عبدي ماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك، يعني من أجلك. فيقول جل وعلا كذبت، ربنا مطلع على قلب هذا العبد بيقول له كذبت، والملائكة تقول للعبد نفسه كذبت. فيقول له جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال عالم أو قارئ، عشان الناس تشاور عليك يقول الله أكبر العالم الفلاني ده ما شاء الله، ده حافظ الكتب التسعة، حافظ الكتب التسعة، ده ما شاء الله حافظ المتون وحافظ وحافظ وحافظ، إلا ليقال عالم أو قارئ وقد قيل. خدت حظك خلاص بقى، كنت عايز إيه؟ كنت عايز شهرة؟ خدت شهرة، فلوس؟ خدت فلوس. وقد قيل. فيأمر الله الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. ده مين يا جماعة؟ ده قارئ القرآن؟ ده المحفظ؟ ده الشيخ بتاعنا؟ مع ان الراجل ده لو اخلص النية لله، يا سبحان الله، شوف القرآن النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، ارتقي في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا ده كان يبقى في منزلة آخر آية من آيات القرآن، يعني قريب جدا جدا من الأنبياء والشهداء والصديقين، ممكن يكون هو المنزلة اللي بعدهم على طول. إيه ده؟ ورغم ذلك لما فسدت بس النية، حب إن الناس تقول ده شيخ أو تقول إن هو كذا وكذا، فكان أول من تصعد بهم النار. عشان كده بقول لإخواني وحبايبي، بقول مش مهم إن أنت تطلع على الشاشة وان انت ترسم نفسك وتتباهى على الناس عشان يقولوا ده شيخ، لا لا لا، ده انا عايز اكون تحت نعال المسلمين، انا بتكلم عن نفسي، اكون تحت نعال المسلمين واكون خادم للمسلمين واكون متواضع للمسلمين واكون محسس الناس ان انا مانيش عالم ولا داعية، بس انا اخوهم او ابنهم ويكون عندي أفضل عند العباد وعند رب العباد سبحانه وتعالى. مش طالع عشان أتمنظر، ولا طالع عشان أتباهى، ولا طالع عشان أقول للناس أنا العالم وأنتم اللي مش عارفين حاجة، أنا المطيع وأنتم اللي ما بتعوش ربنا، أنا لا لا لا، ده أنا طالع أقول لهم أنتم كلكم أحسن مني، وربنا استعملني عشان أوصل لكم الخير ده، عشان أنا اللي محتاج شوية حسنات، لأن أنا فقير جدا جدا ومحتاج شوية حسنات. دي المسألة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أنا مش متخيل عالم جليل وكون أول من تصعر به النار، قارئ قرآن ختم القرآن كله وكون أول من تصعر به النار، مصيبة مصيبة. وأي مصيبة، بل ثبت في الحديث أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل، رجل ده عالم، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، بسرعة يترمي في النار، فتنضلق أكتابه أمعاؤه تنزل من فمه ودبره، فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، سلم يا رب سلم. فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، كنتش بعمل به، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. ده الرجل الأولاني. والرجل الثاني، الرجل الثاني ده رجل متصدق منفق ما شاء الله، بس مصيبته الكبيرة كان غاوي شهرة، يروح يدفع في جريدة من الجرايد نص مليون جنيه، يقولهم اكتب لي في الصفحة الأولى تصدق المحسن الكريم العطاء الجواد ال بمبلغ كذا لباب ليلة القدر مثلا، ويتكتب سطرين ثلاثة يضيعوا كل أمواله وكل حسناته، لأنه حب أن يتقال عنه. عمل يافطة على كل دير عامله ان ده سبيل لله، خدت بالك؟ وليه تكتب اسمك؟ اكتب سبيل وخلاص، اكتب ادعو لصاحب هذا اي حاجه، مش لازم تكتب الاسم. بلاش اليفط يا جماعه، الله يبارك فيكم، بلاش اليفط، بلاش واحد يروح يحج ويرجع يلاقي ملصقات على الحيطه، حج المبرور وذنب المغفور يا حاج عبد الغفور. مش لازم اليفط والحاجات دي كلها، اعملها لله، خبي عملك، خلي ليك خبيئه من عمل صالح تنفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيؤتى بهذا الرجل فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول عبدي أتذكر نعمة كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال نعم. درش ينكر. ماذا عملت بتلك النعمة؟ يقول ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. يقول كذبت. وتقول الملائكة كذبت. فيقول الله جل وعلا إنك ما فعلت ذلك إلا ليقال جواد كريم، وقد قيل خدت حظك يلا ترمي على النار. التالت كان مجاهد رايح هيتقتل في سبيل الله واتقتل فعلا، ولكن النية انه يتقال انه شجاع انه جريء، وقد قيل فيلقى في النار. عشان كده الصحابة كانوا يخافوا جدا من الرياء، خدت بالك؟ فاحنا برضو لازم نخاف من الرياء. رقم 8 هقولها بسرعة، و9 و10 عشان فاضلنا يعني تلت ساعة، 10 دقائق دعاء و10 دقائق نقول فيهم التلات عناصر دولت. كانوا يخافون من مظالم العباد. الله الله في مظالم العباد يا مسلمون، الله الله في ظلم من لم يجد له ناصرا إلا الله. خب بالك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اوعى تظلم حد. إذا دعتك قدرتك على ظلم العباد فتذكر قدرة الله عليك، قادر ربنا سبحانه وتعالى إنه ينتقم منك في أي لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم، بيسيبه يتمادى في ظلمه، يتمادى حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنا خايف من الآخر، خايف من في جنة وفي نار، لا يمكن أظلم حد. أتظلم أصبر واحتسب، ما فيش مانع ان انا احاول ادافع عن نفسي، ما فيش مانع ان انا احاول ارد مظلمتي، لكن لا اتعد، ان الله لا يحب المعتدين. خد بالك، فاحرص كل الحرص اخويا وحبيبي، واحرصي اختي الفاضله، ابعدوا عن مظالم العباد. القعدات اللي اسمها في النهايه جلسات بين طلاب علم، وتنقلب الجلسه فجاه من جلسه طلب علم الى جلسه غيبه. العالم الفلاني اتجوز، وفلان اتطلق، وفلان بقى معاه مليون، وفلان بقى مش عارف ايه وفلان الصغاء وشهرة وفلان كذا، سيبكم من اعراض العلماء والدعاء، سيبكم من اعراض المسلمين كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: اتدرون من المفلس؟ عارفين مين المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج لكن عنده مشاكل، ياتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، اكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي؟ طب خلصت حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حد في الدنيا وصلت غلاوته في قلبك انك تخش النار عشان خاطره؟ مين ده؟ مين ده اللي غالي عندك للدرجه دي؟ قلتها لك قبل كده اخويا حبيبي، ان لو كان في حد في الدنيا اولى بان انا اغتابه يبقى ابويا وامي، هي دول اغلى اتنين عندي في الدنيا، لو هغتاب حد اغتابهم هم عشان هم ياخدوا حسناتي. لكن ما فيش حد غالي عندك لدرجه ان انت تهديه حسناتك وتاخد سيئاته. ولذلك النبي قالها واضحه جليه كوضوح الشمس في رابعه النهار كما عند البخاري، ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه اليوم، مش بكره والله، الحق نفسك حتى لا ياتي يوم القيامه فلا تعامل هناك لا بالاموال ولا بالدرهم ولا الدينار، وانما تعامل بالحسنات والسيئات. خد بالك اخويا وحبيبي، انا خايف عليك. فالصحابه لما عرفوا ان في اخره خافوا من المظالم، لا يمكن حد فيهم ابدا ابدا يقع في مظلمه، ولو وقع على طول في ساعتها يتحلل من هذه المظلمه ويرد المظلمه لصاحبه فورا. فانت اعمل كده. رقم 9، كان عندهم خوف وخشيه عجيبه جدا من ربنا. سمعوا قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ادلج. والادلاج هو السير في اول الليل. طب واللي يمشي يعني معناه ايه؟ معناها ان انت تمشي بدري، تقبل على ربنا بدري في مقتبل العمر. ده مش معناه ان احنا بنيأس الناس اللي كبرت، برضه ما فيش مشكله، ابدا برضه، بس ابدا بسرعه، ابدا بسرعه. بقول لك الدار الاخره، شعار الدار الاخره اوعى تنساه، علقه كده، اكتبه وحطه في بيتك، حطه في اوضتك، حطه كده فوق التلفزيون. وماذا اعددت لها في يوم قيامه يا رسول الله؟ متى الساعه؟ قال: وماذا اعددت لها. يبقى لازم تعد العده لهذا اليوم اللي طوله 50,000 سنة، ربنا يجعلهن ان شاء الله ما بين صلاه الظهر الى العصر. يبقى من خاف ادلج يمشي بدري، ومن ادلج بلغ المنزل. فين المنزل؟ الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. الله. اخر حاجه رقم 10، انهم كانوا يخافون من سوء الخاتمه. يخافون من ايه؟ تعالى بقى نعد كده بسرعة كده قبل ما ننهي الحلقة. يبقى سلفنا الصالح كيف كان استعدادهم للدار الآخرة؟ إن هم لما عرفوا إن في يوم قيامة في جنة وفي نار يعملوا إيه؟ أول حاجة إخلاص نية لله، يبقى لازم تخلص نية لله. تاني حاجة يؤثرون ويقدمون أعمال الآخرة على أعمال الدنيا، لازم تؤثر أعمال الآخرة على أعمال الدنيا. تالت حاجة إن أنت تخاف من التقصير، إن أنت تكون مقصر في حق الله، وكل لما تعمل مهما عملت ومهما جودت عملك فلا بد أن تشعر بالتقصير. رابع حاجة إنك تشعر مهما عملت إن أعمالك ضئيلة، أعمالك لسه صغيرة لسه. قالوا للإمام عبد الله بن المبارك: إلى متى تصنف؟ لحد إمتى تفضل تألف كتب؟ قال: لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يصنف ولم يكتب بعد. ان انت كل يوم تقول ايه؟ لعل وعسى مش هو العمل ده اللي دخلني الجنه، ان شاء الله يمكن العمل اللي جاي ده هو اللي دخلني الجنه. تعمل عمل وانساه، ارميه ورا ظهرك، وبعدين تعمل عمل تاني تقول لعل وعسى هو ده اللي هيدخلني الجنه، وهكذا تقبل على الله سبحانه وتعالى. رقم 5، ان قلبك يبقى رقيق ودمعتك تبقى غزيره وحاضره، يكون عندك اخلاص وخشوع واخبات وانكسار بين يدي الله. رقم 6، لو وقعت في ذنب اخويا وحبيبي ما انتش معصوم، الحق وتوب الى الله عز وجل. رقم 7، تخاف من الرياء، سيبك من الناس، والله الناس ما هتنفعك، خلي عملك لله سبحانه وتعالى. رقم 8، ابعد واحذر من مظالم العباد، ممنوع الاقتراب من اي مظلمه. اوعى اوعى تظلم الناس، لان انا عارف ان في ناس كتيره بكل اسف جريئه جدا جريئه جدا، مهما سمعت ومهما قعدنا نحكي لها مننا للسنه الجايه جريئه جدا على المظالم. سهل جدا يروح يتبلى على جاره ويعمل له محضر، سهل جدا تروح تتبلى على جوزها وتلبسه قضيه، سهل جدا يروح يتبلى على مراته ويلبسها قضيه، سهل جدا يروح يتبلى على واحده عشان ياخد منه قطعه ارض. اتقي ربنا، اتقي ربنا، واسمع قول المولى عز وجل: الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. رقم 9، خاف من ربك سبحانه وتعالى. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه، بالعكس ده ربنا سبحانه وتعالى أحق من يخشى ويخاف سبحانه وتعالى، أحق من يخشى ويخاف منه سبحانه وتعالى، أحق من نحن نخاف منه ونخشاه هو الله سبحانه وتعالى. رقم 10 ودي آخر حاجة، أنهم كانوا يخافون من سوء الخاتمة. الحقيقة كنت عايز أتكلم النهاردة عن سلفنا الصالح وسعادة الآخرة وثمرات الإيمان باليوم الآخر، ما لحقتش، لكن نتكلم المرة الجاية عن ثمرات الإيمان باليوم الآخر، والحلقة اللي بعدها يبقى إيه؟ الطريق إلى حسن الخاتمة. رقم 10 ودي آخر حاجة، أنهم كانوا يخافون من سوء الخاتمة. حديث رواه الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام بقوله عمال يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسيدنا أنس والصحابة قال يا رسول الله أتخشى علينا رسول الله وقد آمنا بك وكذا وكذا؟ فقال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا يدري العبد بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. خد بالك لا تأمن على نفسك من الفتن أخويا وحبيبي. حديث الأخير اللي عايزين نقوله حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله أو سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي فإنما الأعمال بالخواتيم، فإنما الأعمال بالخواتيم. إيه سبب الحديث ده؟ قصة عجيبة جدا هناك في عجالة سريعة، والحديث أيضا في الصحيحين إن رجل كان بيقاتل مع الصحابة في يوم أحد، فجاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أبلى واحد منا مثل ما أبلى فلان، ده كان أكتر واحد فينا ما شاء الله إخلاص نية وقتل وجهاد حاجة عجيبة، أما هو من أهل الجنة يا رسول الله؟ فإذا بالمفاجأة التي أذهلت عقول وقلوب الصحابة، قال النبي لهم بل هو من أهل النار. فتعجب الصحابة حتى كاد بعضهم أن يفتن، تخيل، فإذا بواحد من الصحابة قال يا رسول الله أنا صاحبه، أنا همشي معه شوف بيعملين، مشي معه فوجد أن هذا الرجل قد ضرب ضربة شديدة فلم يتحمل الألم فأخذ السيف ووضع ذبابة السيف بين ثديي واتكأ على السيف فقتل نفسه فمات منتحرا. جاء الرجل مقبلا مسرعا إلى النبي وهو يقول أشهد أنك رسول الله، فقال النبي وما ذاك؟ إيه اللي خليك تقول كده؟ قال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا ومات منتحرا. وإذا بالنبي يعطي الدرس العظيم للصحابة وللأمة كلها فيقول إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. زاد الإمام مسلم علة معينة حتى تعلم أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، زاد الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر للناس، العمل ده ما كانش خالصا لوجه الله، كان ابتغاء مرضات الناس، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. دي كانت 10 سمات حبيبي في الله، وسامحوني أنا مش عايز أجري، أنا عايز نحس بالظهر الآخرة، عايزين نحس إن في آخرة، في يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره. أنا لما بشوف جنازة معدية

دينك، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد، في أعالي جنان الخلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. أغث إخواننا في غزة وفي العراق وفي لبنان وفي السودان وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان، يا رب إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم وحد صفهم واجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم دمر أعداءنا وأعداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل الدائرة على الكافرين وعلى الملحدين. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. اللهم إن اليهود قد سبوا نبينا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر مقتدر. أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، أخرجهم في الطرقات كالمجانين كالمجانين. اللهم أعمي أبصار اليهود، شل جوارح اليهود، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورنا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا أرحم الراحمين. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار ومن خلود في النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا تحت الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. نور قبورنا، نور قبورنا، وسع قبورنا، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. اجمعنا جميعا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة بريئة لا نظمأ بعدها أبدا. واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.